الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولياء والمتقين، وحجة الله على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب من اليمن، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة نفر يتألفهم على الإسلام، فقام إليه رجل ممن لم يعط شيئا، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وأصله، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، أي لا تبلغ القراءة قلوبهم، فهم لا يفهمونه ولا يعلمون معناه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلاً عاماً يستأصلهم فلا ترى لهم باقية. الحديث متفق عليه. فهذا الرجل هو أصل الخوارج المارقة الذين يكفرون المسلمين بما ليس بمكفر، ويستحلون دماءهم، ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، ويعترضون على العلماء بآرائهم. وكان أول ظهور لهم في خلافة علي رضي الله عنه، حين اتفق مع مخالفيه من أهل الشام على تحكيم رجلين ينظران في أمر الخلاف بينهم رغبة في حقن دماء المسلمين، فانحازت طائفة من جيش علي رضي الله عنه وأنكروا عليه تحكيم الرجال، وقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ثم إنهم خرجوا من الكوفة وتراسلوا مع أصحابهم في البصرة، وبدأوا في سفك الدماء، فقتلوا عبد الله بن خباب، وبقروا بطن جاريته وكانت حاملا، فتوجه إليهم علي رضي الله عنه بجيشه ودعاهم إلى التوبة وتسليم قتلة ابن خباب، فأبوا وقالوا: كلنا قتله، وكفروا علي رضي الله عنه. وكل من رضي بالتحكيم فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قاتلهم حتى أبادهم عن آخرهم. معاشر المسلمين، إن المتأمل في صفات خوارج هذا العصر يجد أن أكثرهم صغار في أسنانهم، صغار في عقولهم، متسرعون في تكفير المسلمين واستحلال الدماء المعصومة، معتدون بآرائهم، متعصبون لها، متجرئون على الأمور العظام، لم يعرفوا بعلم ولا حكمة ولا نظر في عواقب الأمور ومآلات الأفعال. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، قيل المراد القرآن، يستدلون به من غير فهم له، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، متفق عليه. فليبشر كل من قتل خارجيًا بالأجر العظيم عند الله، ولا يخفى أن هذا الأمر موكول لولي أمر المسلمين، وفيه بشرى لرجال الأمن في هذه البلاد، وفقهم الله وحماهم من كل سوء، الذين يواجهون هؤلاء الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم. بل إن قتال الخوارج يعد من فضائل الأعمال عند الله، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. أي لو يعلم الجيش الذين يقاتلون الخوارج ما لهم من الثواب لاتكلوا على هذا العمل في النجاة من النار والفوز بالجنة. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، أي يحسنون الكلام، ويسيئون الفعل، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله، وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. وليعلم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الخوارج لا يقوم لهم أمر ولا يظهر لهم شأن، كلما خرجت منهم طائفة أبيدت وأهلكت. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. رواه ابن ماجه. عباد الله، لقد أجمعت الأمة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان فاجراً ظالماً، لما في الخروج عليه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بالصبر على جور الولاة وعدم منازعتهم في الأمر، ولما في الخروج من سفك للدماء وحصول الفوضى. بل حتى لو اقترف الحاكم كفراً بواحا لما جاز الخروج عليه لعدم قدرة الخارجين عليه غالباً في تنحيته وإقامة حاكم مسلم مكانه، بل يحصل بخروجهم عليه سفك الدماء وانتهاك الحرمات من غير أن يحصلوا مقصودهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده ورحمته تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد استنكر المسلمون في هذه البلاد ما قامت به الفئة الضالة في منفذ الوديعة من قتل لرجال الأمن وترويع للآمنين غير مبالين بحرمة الدماء ولا شرف الزمان. أين هؤلاء المعتدين؟ أين هؤلاء المعتدين من قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يستغرب هذا الإجرام من هؤلاء المعتدين، فإنهم يعتقدون تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، سائرين في ذلك على منهج الضالين من خوارج هذا العصر. قولوا لي بربكم ماذا جنى المسلمون من تنظيم القاعدة ومن الجماعات التابعة لها والتي تسير على منهجها المشين؟ هل نصروا دين الله أو كسروا أعداء الله؟ لا والله، بل جروا إلى المسلمين الشرور والبلايا، سفكوا الدماء المعصومة، وفرقوا كلمة المسلمين، وسلطوا الأعداء على الإسلام وأهله، وغرروا بشبابنا، وزجوا بهم إلى المهالك. وهذه البلاد المباركة لا يضرها بإذن الله مكر هؤلاء وفسادهم ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واحذروا من فكر الخوارج، وحذروا منه أولادكم حتى لا يغتروا بهم، ولئلا يكونوا أداة لهم في نشر باطلهم وتنفيذ مخططاتهم الآثمة. والله نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يهدي ضالهم ويرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يرحم من مات من رجال الأمن برحمته الواسعة، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يرضيه، وأن يحفظ شبابنا من مضلات الفتن، إنه سبحانه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أيد عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.